لا أنقض ما انبنى على كلام الأول. نعم. قلنا إنه يجب على من كان أهلاً لإمارة السفر وأشبالها أن يتصدى لها. نعم. وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من ارتضاه أميراً. نعم. والسؤال أنه يحدث خلاف من بعض المتبوعين، فهل من حق ذلك الجميع وليس من قبل السلطان؟ نعم. أن يعذب المخالفين؟ أي نعم. وإذا كان له حق التعذيب التعزير المقصود به التقويم، التقويم إيه لكن لتقويمه إذا لم يقم بأول ضربة نضربه ثانية. إيه نعم لا الحق ما في إشكالة وش لازم من الإمارة. نعم العلماء رحمهم الله قالوا ان القاضي اشترط ان يكون مجتهدا ولو في ماله، يعني لا في بقيه المدار، وهذا لا بد هذا ما تقتضيه الضروره الان الضروره تقتضي هكذا. من يوجد المجتهد في كل المذاهب المشهوره وغير المشهوره؟ من يوجد الان؟ لكن اذا كان مجتهدا في مذهبه كفى، اما اذا كان مقلدا محضا فلا. ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس من اهل العلم لانه يحكي فقط، وكان به الاجر به ان يقول قال فلان كذا قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك صاحب الكتاب. انما الان الحمد لله يعني غالب القضاة ولا سيما في الزمن الاخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه مثلما تيسر من السنة، يعني يعرف كيف يستنبط الأحكام ويعرف الترجيح كذلك الآخر. لا الفؤاد لأن ما رأيت. نعم ما رأيت مشيرا. نعم ايش أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى أحدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله ومنه. يجب على ولي الأمر الأعلى أن ينصب في كل مكان من يليق به. أفهمت؟ لا يكفي إذا كان عالماً بالبيع والشراء وطرق، وربما نقول إن صاحب الاختصاص أيضاً له دخل، يعني يعرف الأراضي مثلاً دون الأقمشة والأواني. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومن المعلوم أن الشهيد لن يشهد إلا بما عدل، فيوم القيامة لا يمكن أحد أن يشهد إلا وهو عدل. ذكرنا لكم في مسألة أن الإنسان إذا اختلف عنده عالما وتساوي عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمانة، نعم، فقد قال بعض العلماء يخير بينهما يأخذ المشاكل من قوليهم، وقال بعضهم يأخذ الأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يأخذ الأيسر